يفترض شخص يدعي على نفسه أنه أن يكون يهوديا إذا لم يفعل كذا أو كذا، يقول هو يهودي لا يعمل كذا أو كذا أو ملعون كذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله غير الإسلام كان متعمدا فهو كما قال. في رواية أخرى: وإن كان صادقا لم يعد يسجد للإسلام سالما. فلا يجوز الإنسان يقول هو يهودي ما يكلف لا، ونصراني ما يكلف لا، وبشري ما يكلف لا، هكذا. ولكن ما يكون كافر بهذا، يكون عاصيا وظالما لنفسه، لأنه ما أراد كفر، وإنما أراد التشجيع نفسه والتأكيد حتى لا يكلف فلان، ولا يقول إنه يهودي، ولا يكون بهذا كافرا، ولكن يكون عاصيا. أما إذا قال هو يهودي يريد الاعتقاد والانتقال من الإسلام إلى اليهودية، وأنه يختار اليهودية، صار كافرا. قال هو يهودي، يعني المعنى أني أترك ديني وأنا أختار اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو ما أشبه ذلك، إذا قال هذا قائلا في هذه الأديان صار كافرا بالله الله وكذب. مستفاد إن تاب وإن لقب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.